الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وأما الاحتلام فالاحتلام لا يفطر الصائم لأنه ليس باختياره.